يقول المصنف رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع بتقدير الثمن متى بان أقل أو أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا النوع من الخيار، وهو الذي يسمى بخيار التخبير، والتخبير تفعيل من الخبر، والخبر لذاته يحتمل الصدق والكذب، والمراد بهذا الخيار أن يخبرك البائع بقيمة الشيء المبيع أنه اشتراه بكذا، ثم بعد ذلك يتبين أنه أخطأ أو كذب عليك، فإن تبين صدقه فلا إشكال. وهذا النوع من البيوع في الأصل إنما يقع عند إخبار القيمة، وبناء على ذلك فإن من أراد أن يشتري سلعة ما لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقع البيع بالثمن دون نظر إلى أصل المال الذي اشترى به أو قدر القيمة التي اشترى بها البائع، فلو قال له: بكم تبيعني هذه السيارة؟ قال: ب10,000. قال: اشتريت، فحينئذ لا إشكال، ولا يبحث في هذا النوع من الخيار، لأنه لم يتركب ثمن الصفقة الثانية على الإخبار بالصفقة الأولى. أما الحالة الثانية فهي أن يخبر البائع المشتري بالقيمة التي اشترى بها السلعة، والأصل أن المسلم يجب عليه أن يصدق فيما يقول مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتقيه، وجعل من التقوى أن نكون من الصادقين. فإذا أخبر المسلم بشيء أيا كان فالواجب عليه من حيث الأصل أن يبين الأمر على حقيقته دون زيادة أو نقص. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البيع، لأنه في البيع تترتب عليه حقوق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي بين فيه أن بركة البيع مقرونة بوجود هذا الأمر العظيم وهو الصدق، فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فبين صلى الله عليه وسلم أن البركة في البيع مقرونة بالصدق، وأن الواجب كما ذكرنا بالنص في آية التوبة وغيرها أن يكون المسلم صادقا، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق أي الزموه. ومن هنا فالأصل الشرعي أن يصدق البائع. فهذا النوع الثاني وهي هذه الحالة الثانية، وهي أن يقول البائع: هذه السيارة رأس مالي فيها 10,000 ريال. إذا أخبرك برأس المال فإن الإخبار برأس المال تترتب عليه أمور مهمة، منها أن المشتري ربما يتفق مع البائع على ربح مبني على رأس المال كما في بيع المرابحة، فيقول له: بكم اشتريت؟ قال: ب10,000. قال: أربحك العشرة، أي أنني أشتريها منك ب11، أربحك الخمس، وهذا لا شك أنه زيادة مبنية على رأس المال والإخبار برأس المال فيشتريها ب12، ولربما أنقص من رأس المال فقال له: رأس مالي فيها هذه السيارة 10,000، أسامحك في خمسها فأبيعها ب8,000. فاشترى المشتري رغبة في هذه، فزادت رغبة المشتري في السلعة، لأنه يرى أن البائع قد ضحى بالكثير وأن السلعة ما دفع فيها تستحق أكثر منه، فاشترى، أو قال له هذه السيارة وأصلاني فيها 10,000، هل تدخل معي شريكا بالنفس؟ هذه الأرض اشتريتها 200,000، هل تدخل معي شريكا بالنفس؟ قال قبل، فيدفع له 100,000. أو هذه العمارة اشتريتها 1,000,000، هل تدخل معي شريكا بنصف أو ربع؟ وهكذا. فكل هذه البيوعات لماذا يبحث العلماء هذا النوع من الخيار؟ يبحثون هذا النوع من الخيار لأن المشتري اشترى بناء على خبر معين من البائع، وركب على هذا الخبر قيمة الصفقة، وترتب على هذا الخبر الرغبة في الصفقة، فهناك حقوق للمشتري من إنصاف والعدل أن ترد له إذا ظلم فيها. وبناء على هذا، في هذه الحالة الثانية، إذا أخبر البائع المشتري بالقيمة الأولى فلا يخلو من ضربين: إما أن يخبره وتتبين الحقيقة أنه صادق، وإما أن يخبره وتتبين الحقيقة أنه أخطأ، إما عمدا وهو الكاذب والعياذ بالله والغشاش، وإما خطأ على سبيل يعذر فيه، كان يظن شيئا وتبين خلافه، وكان يظن أنها الصفقة الأخيرة وتبين أنها الصفقة قبل الأخيرة إلى آخره. فإذا في الحالة الأولى، في الضرب الأول من الحالة الثانية، وهو أن يتبين صدق البائع فيما أخبر فلا إشكال. لو قال لك اشتريت هذه العمارة 10,000، فقلت أربحك نصفها فأشتريها 15، فلا إشكال إذا تبين أنه فعلا اشتراها 15,000. وهكذا لو أنه لم يتبين شيء، فالعلماء لا يبحثون في هذا. إنما متى يبحث العلماء، متى يقع بحث العلماء وكلام العلماء في هذا النوع من الخيار؟ إذا تبين الخطأ. فأنت اشتريت منه العمارة 10,000، أو اشتريت منه السيارة 5,000، ثم وجدت البائع الأول فقال لك قد بعتها بأقل مما أخبرك به، فحينئذ يكون المشتري قد ظلم، ظلم في ترغيبه في السلعة، وظلم في القيمة نفسها حيث رتب عليها ربحا أو نسبة معينة بناء على القيمة. إذا ثبت هذا وأنه قد كذب أو أخطأ، فحينئذ يكون للمشتري الخيار. فاصطلح العلماء في هذا النوع من الخيار على تسميته خيار بتخبير الثمن، خيار بتخبير الثمن. مقال المصنف إذا بان يعني اتضح أنه اشترى بأقل أو أكثر، يعني تبين أن هذا الثمن ليس بصحيح. فإذا لو سأل سائل متى يقع الخيار، تقول يقع الخيار إذا تبين الخطأ، سواء كان مقصودا كما في حالة الكذب والعياذ بالله، أو غير مقصود كما في حالة الخطأ. ففي هذه الحالة يبحث العلماء هذا النوع من الخيار، ثم يحتاجون إلى بحث مسألة تدفع هذه المسألة، وهي متى يكون من حقك أن تضيف على رأس المال الأصلي أو تسقط منه. فأنت قد تشتري في الصفقة 100,000، لكن يتبين هذه الصفقة اشتريتها من رجل 100,000 عمارة أرض، ثم تبين أن هذه العمارة بها عيب، أسقط القاضي لك بسبب هذا العيب كأرش 20,000، فأنت في الحقيقة اشتريت 100، ولكنك برد هذا الأرش إنما دفعت 80، فهل تخبر 100 أو تخبر 80؟ إذا هذه مسائل شرعية لا بد أن يبحث الفقهاء، ومن عادتهم أنهم يرتبون المسائل المتجانسة والمتقاربة والتي هي مندرجة تحت أصل واحد أو يجمعها قاسم مشترك فيعتنون بإرادها. فكل هذه المباحث والمسائل التي استأتينا إنما هي حول الإخبار بالثمن، وما هو الواجب على المسلم إذا أراد أن يوصف المشتري في إخباره بالثمن؟ ما الذي تقوله؟ ما الذي تحسبه؟ وما الذي تسقطه؟ السيارة إذا اشتريتها ربما حملتها إليك، أو الطعام إذا اشتريتها تحملت تكاليف نقله إليك هل تحسب هذه التكاليف مع رأس الناس أو لا تحسب، كلها مسائل تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى بحث. نعم. خيار في البيع بتخليل الثمن متابان أقل أو أكثر ويثبت في التورية. قوله رحمه الله متابان أقل أو أكثر، عندنا أولا أن يخبرك بقيمة، فلا يقع هذا الخيار إذا بدت لك البيت وقال لك هذه العمارة أبيعها لك ب100,000، إذا قال لك أبيعها ب100,000 وتبين أنه اشتراها بعشرة أو بخمسة أو ب100، ليس من حقك أن تعترض عليه، لأنه لم يخبرك برأس المال ولم يرتب أرباحه أو استحقاقه على رأس المال، إنما باعك بيع المسلم لأخيه على البث دون ذكر رأس المال. فإذا اشتريت السلعة بقيمة ورضيت هذه القيمة لقاء السلعة ودفعتها برضاك واختيارك فإنه يتلزمك هذه القيمة، لكن يقع هذا الخيار متابانا. إذن أولا لا يقع هذا الخيار إلا إذا أخبرك، أولا خيار بتخديم، هذا هو الشرط الأول، أن يكون هناك إخبار برأس المال. ثانيا أن يتضح ويتبين أنه قد أخطأ وخالف الحقيقة، ولما قال بانا قضية بانا هذه تحتاج إلى نظر، فأنت إذا اشتريت من زيد من الناس جاءك رجل وقال لك عندي عمارة اشتريتها ب100,000 أبيعها لك ب150,000 أريد ربح النصف، قلت له اشتريت، تمت الصفقة بينكما ب150,000 وقد أخبرك أنه اشتراها ب100,000، في هذه الحالة كنا يعني قد بينا أن الصفقة متى أخبر بها في الأصل ينبغي أن يكون الخبر مطابقا للحقيقة، فإذا أخبرك أنه اشتراها ب100,000 لا تستطيع أن تعترض على هذا الخبر إلا إذا تبين خطأه، فهنا لا يمكن لأحد أن يخاصم، لا يمكن للمشتري أن يخاصم البائع أو يقاضيه عند القاضي إلا إذا أثبت أن البائع قد اشترى بأقل، يعني قلنا إنه أخبره ب100,000، فالأصل أن المسلم من حيث هو مع أخيه المسلم أن يراعي الصدق، والأصل أنه بريء من الكذب، فلو أن مشتريا اشتكاه عند القاضي وقال قال لي اشتراها ب100,000، فإن القاضي لا يقبل دعوى المشتري أنه اشتراها بأقل، فلو أن المشتري جاء وقال بل اشتراها ب80، فالقاضي لا يقبل منه هذه الدعوة، بل يطالبه بالبينة إذا أنكر البائع. بناء على هذا قول المصنف متى بان، متى بان يعني ثبت، إذا ثبت أنه قد اشترى بأقل، وحينئذ المسلم إما بإقرار البائع، البائع يأتي ويقول للقاضي نعم أنا اشتريتها ب80 وأخطأت حينما قلت له بنعم، هذا إقرار، والإقرار سيد الأدلة كما يقول العلماء، لأنه شهادة الإنسان على نفسه، ولا يمكن أو الأصل أن الإنسان لا يعقل أنه يشهد على نفسه بالضرر، فإذا بان بالإقرار هذه حجة ويحكم بها. إذا بان بشاهدين عدلين، جاء رجل باعك رجل عمارة ب100,000 وقال لك أنه اشتراها ب80,000 فأربحته فيها 20، ثم تبين أنه اشتراها ب50، أنت أقمت شاهدين عدلين على أنه اشترى من فلان ب50، حينئذ يثبت القاضي الخيار لك. إذن إما إقرار إما شاهدان عدلان، في بعض الأحيان يتوفر لك شاهد واحد وتستطيع أن تثبت ذلك ببينة تتم البينة بيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين في الحقوق المالية. مثال ذلك لو اشتريت من رجل عمارة أخبرك أنه اشتراها ب100,000 فأربحته العشر ودفعت له 110، ثم تبين أنه لك أنها ب80، فجئت عند القاضي وقلت إن فلانا أخبرني أنه اشترى ب100,000، سأله القاضي قال نعم أخبرته ب100,000، قال وما الذي تدعي؟ قال ثبت، قال المشتري بل اشتراها ب80، سأله القاضي هل اشتريتها ب80؟ قال لا بل اشتريتها ب100، أنكر، فقال لك القاضي أثبت، فأتيت بالبائع الأول الذي باعه وشهد أنه قد باع إليه بثمانين، حينئذ تستحق إذا أقمت مع هذا الشاهد، إذا حلفت مع هذا الشاهد يمينا، فإن الحقوق المالية تثبت بالشاهد معنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد معنين. إذن قضية متى بانا تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى إثبات، إما إقرار البائع، وهذا في حالة الورع، شخص يبيعك شيئا ثم يتبين أنه أخطأ وجاءك وقال لك نعم أنا أعترف أنني قد أخطأت في القيمة التي ذكرتها لك، حينئذ هذا إقرار. أو شاهدان أبناء أو شاهد يمين أو امرأتان تشهدان بأنه باع بهذه القيمة فتحلف معهما، أو أربع نسوة يشهدون بهذه القيمة التي ذكرت. بناء على هذا متى بان يعني ثبت أنه اشترى بأقل أو أكثر، متى بان أنه اشترى بأقل كما ذكرنا في 180 أو أكثر، كأن يكون بحال الخطأ، إذا أخطأ البائع وقال إنه اشتراها ب80 فلما رجع إلى حسابه وجد أنه اشتراها ب100، مثل ما يقع الآن في الفواتير، راجع نفسه فوجد أنه أخطأ، قال لك هذه العمارة أبيعها لك ب100,000 لأنني أبيعها لك ب100,000 رأس مالي فيها 80، قلته إذن أشتريها منك على أنني أربحك العشر 20 وهي ربع 80، ثم تبين أنه أخطأ في تقديره وحسابه، فهذا أيضا إذا على وجه معذر فيه هذا مما يثبت خيار الإنسان. ويثبت في الشمرية يقول رحمه الله ويثبت أي الخيار هذا النوع من الخيار في التولية، والله الشيء إذا أسند إليه أمره، والمراد بالتولية أن يقول له هذه العمارة أو هذه السيارة اشتريتها بكذا والأمر إليه، والعامة اليوم يقولون رأس مالي كذا والنظر لك، يعني أنت الذي تبث، فولى البائع المشتري النظر، فإذا أخبره برأس المال وولاه النظر فحينئذ يكون من بيع التولية. نعم. والشركة، والشركة المصنف هنا يريد أن يثبت محل الخيار، فالخيار في الأصل مثل ما ذكرنا لا يقع هذا النوع من الخيارات إلا إذا أخبرت برأس المال، ورأس المال يخبر به في بيع التولية، يخبر به في بيع الشركة، بيع الشركة يقول لك اشتريت أرضا ب100,000 هل تدخل معي شريكا بالنصف، اشتريتها ب200 شاركني بالنصف شاركني بالربع، وقف على هذا أن يذكر لك رأس المال ويدخلك شريكا فيه. نعم. والمرابحة، والمرابحة مفاعلة من الربح، والربح أصل النماء والزيادة، وقوله المرابحة هذا النوع من البيوع حقيقته أن تشتري الصفقة وبعد أن تثبت ملكيتك للصفقة ويدك عليها دون أن يدلك أحد يرغب شراءها منك إلى أجل، واشتريتها وملكتها تعرضها للبيع فتقول رأس مالي فيها 100 كم تربحني، فهذا بيع المرابحة الذي تكلم عليه العلماء وسموه بهذا الاسم وبينوا أحكامه وفصلوا ما يتعلق به من المسائل. أما ما يسمى اليوم ببيع المرابحة في المعاملة الموجودة والشائعة في بعض المؤسسات من كونه يأتي إلى الشركة أو إلى المؤسسة أو إلى المصرف ويقول له اشتري لي سيارة من نوع كذا أو السيارة من فلان وقصقها عليه، وفي بعض الأحيان يذهب العميل ويحضر فواتير السلعة التي يرغب شراءها ثم يدفعها إلى البنك فيقوم البنك بدراستها ثم يشتريها ويبيعها بالأجل على الذي رغبها من العملاء، هذا النوع من البيوع لا يعتبر مرابحة وليس في حكم المرابحة أصلا، لأن المرابحة التي تكلم العلماء عليها سلعة مملوكة وتحت يد البائع من حيث الأصل، أما هذا النوع من البيوع في العصر الحديث والموجود في زماننا هذا لم يشتري البنك أو المصرف إلا بعد دلالة العميل، فالبنك لا يريد لنفسه وإنما يريد أن يأخذ زيادة على غرم المال الذي دفعه، فبدلا أن يعطي العميل 100,000 على أن يردها 120 أدخل السلعة حيلة على الزيادة والنماء، ولذلك يعتبر من الربا. ووجه ذلك أن الشريعة لا تلتفت إلى صورة العقد المفضي إلى الربا، لا تلتفت إلى صورة العقد المفضي في حقيقته إلى الربا، ودليل ذلك بيع العينة، فإن العينة يشتري فيها الآن لو جئنا إلى بيع العينة تشتري سيارة 100,000 وهذه السيارة التي اشتريتها 100,000 اشتريتها إلى نهاية السنة مقسطة على 10 أشهر مثلا، كل شهر تدفع فيه 10,000، إذا اشتريت السيارة 100,000 وقال الذي باع أنا أشتريها منك نقدا ب80، آل الأمر إلى أنه أعطاك 80 نقدا بالمئة إلى أجل. لو جئت تتأمل بيع العينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت صورة البيعين صحيحة، يعني حينما تكون السيارة إلى نهاية السنة تجد أن قيمتها في السوق 100,000، حينما تنظر إلى قيمتها في السوق 100,000، فالشريعة لا إشكال أنها تصحح عقدا إلى نهاية السنة على هذه الصورة 100,000. وأيضا لو جئت تسأل عن هذه السيارة بالنقد وجدتها 80، فكل البيعين ما في شبه من حيث الصورة والشكل، ولذلك العلماء يعتبرون هذا النوع من البيوع الذي مبيع العينة لا يعتبرونه ربا محضا، وإنما يعتبرونه بيع ذريعة إلى ذريعة، وبيع الذريعة صورته شرعية ولكن حقيقته ومآله تؤول ومآله يؤول إلى المحرم. فأنت إذا تأملت تعيين المشتري للصفقة واختياره لها بل وأخذه حتى لفواتيره وذهابه إلى المصرف كأنه يقول للمصرف أعطني أرد لك هذه 100,000 بزيادة، غير أن المصرف حتى يضمن أن المال ذهب في مكانه أعطاه لصاحب السلعة، بدل أن يعطيه بيده أعطاه لصاحب السلعة. وأعجب من هذا وأغرب أن يكون هناك اتفاق بين المصرف والمؤسسة أنه إذا رجع الزبون أنها ترد له السلعة، أنه إذا رجع وغير رأيه أنهم يردون السلعة إليه. فإذا لا إشكال أن هذا النوع أولا ليس بمرابحة حقيقة، لأن المرابحة يملك فيها السلعة ويحوزها وحينئذ تكون يده يد ملكية، فإذا جاء يشتري إلى أجل فالبيع إلى أجل متمحض وليس فيه أي شبهة. لكن في بيع الصورة المحرمة التي ذكرناها لم يشتري البنك ولم يشتري المصرف إلا بإعادة من العميل، وبدل أن يأخذ العميل المال الذي هو 100,000 نقدا ويردها 110 لأنه الربا المحض أدخل الصفقة احتيالا على هذا المحرم. ومن هنا كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن تحريم بيع الطعام قبل قبضه بشبهة الربا، لأنه إذا اشترى الطعام 100,000 حاضرة ودفع 100,000 ولم يقبضه ولم يأخذ ثم أخذ باعه في نفس المكان إلى شخص آخر كأنه يدفع 100 ويأخذ 110، وهذا كله من العلماء إلغاء الصورة ورجوع إلى الحقيقة. فلما كانت الصورة في الشكل بيعا لكنها في الحقيقة كأن البنك دفع، لأن البنك لم يأخذ السلعة له ولم يريدها له وإنما أخذها بإعادة من المشتري وطلب منه، ولا إشكال أن هذا من باب دفع المال بالزيادة، إلا أنه بدل أن يعطيه للبائع أو للمشتري وللعميل يعطيه المبلغ يدا قام بإعطاء الطرف الثاني وهو صاحب السلعة المرغوب في شرائها. نعم. والمواضعة، والمواضعة، المواضعة مفاعلة من الوضع، والوضع الطرح، ولذلك يسمى هذا النوع من البيع يسمى بيع الحقيقة، ويقال حق من الثمن إذا انتقص منه. والمواضعة أن يقول لك اشتريتها 100,000 وهي عكس المرابحة، اشتريتها 100,000 أضع عنك الربع، بمعنى أنني أبيعها لك 75 واشتريتها ب100,000 أضع عنك خمسها أي أبيعها لك ب80 وقف على هذا. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. ولا بد أي من اللازم لهذه البيوعات كلها من معرفة المشتري لرأس المال، لأن كما ذكرنا لا يستطيع أن يطالب بحقه الذي ظلم فيه في هذا البيع إلا إذا علم أن البائع قد اشترى بأقل. فإذا ثبت عنده أو أثبت عند القاضي أن المشتري اشترى أن البائع اشترى بأقل حق له خيار، وحينئذ يثبت له أن يطالب بالصفة التي سيبينها المصنف رحمه الله. نعم. وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. قال رحمه الله: وإن اشترى بثمن مؤجل. يقول رحمه الله: وإن اشترى بثمن مؤجل. إن اشترى البائع الذي باع السلعة سلعته بثمن إلى أجل وجئت تشتري منه فأخبرك بهذا الثمن ولم يقل لك مؤجل، السبب في هذا أن القيمة المؤجلة ليست كالقيمة المؤجلة. أنت جئت تريد أن تشتري منه العمارة، قال لك هذه العمارة اشتريتها ب200,000. هو في الحقيقة نعم اشتراها ب200,000، لكنه اشتراها ب200,000 مقسطة، ومن المعلوم أن بيع التقسيط أغلى من بيع النقد. فلما قال لك اشتريتها ب200,000 أنت في البداية السكوت يقتضي أنه اشترى بالنقد، لأن الأصل في البيوعات أن تكون نقدا. فإذا قال لك اشتريتها ب200,000 أبيعها لك ب100,000 اللي هو بيع المواضعة أي أضع لك نصف القيمة، فحينئذ ظلمك، وذلك أنك ظننت أنه قد حط عنك 100,000 وهو في الحقيقة لم يحط عنك هذا المبلغ وإنما حط عنك نصفه وهو 50,000. وعلى هذا إذا قال لك اشتريتها ب200 أو 400 وهو فعلا اشتراها بثمن مؤجل فإنه يكون من حقك الخيار، يكون من حقك الخيار، لأنه ختلك بذكر القيمة مطلقة وهي منصرفة إلى النقد وحقيقة البيع الذي ابتاع به أنه إلى أجل. أو ممن لا تقبل شهادته له. أو ممن لا تقبل شهادته له، اشترى العمارة ممن لا تصح شهادته له. هناك مستثنيات من الشهادة لا يقبل فيها الشاهد ولو كان عدلا، وهذا مبني على التهمة. وهذا النوع من الشهادات منها شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل. فلو قال لك اشتريتها ب100,000 وكان قد اشتراها من أبيه أو اشتراها من ابنه، فحينئذ لا يوثق بهذا الخبر ولا يوثق بشهادة الابن لأبيه ولا بشهادة الأب لابنه. والسبب في هذا أن العلماء رحمهم الله شهادة الابن لأبيه وشهادة الأب لابنه فيها طبعا إجماع على عدم القبول عند المتأخرين من العلماء رحمهم الله، لكن أهل العلم لما أجمعوا على عدم قبول شهادة الابن لأبيه والأب لابنه اختلفوا في سبب منع هذه الشهادة. فبعض من أهل العلم يقول هذه الشهادة في أصل الشرع غير مقبولة، وعلل ذلك ودلله بدليل من السنة ودليل من النظر. أما دليله من السنة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنما فاطمة بضعة مني. فقوله إنما فاطمة بضعة مني يعني قطعة، وبضعة الشيء قطعة منه. وإذا كانت فاطمة رضي الله عنها قطعة من أبيها فمعناه أن الابن والولد قطعة من والده. فإذا كان الولد قطعة من والده فإذا شهد له كأنه يشهد لنفسه، والعكس إذا شهد الوالد بولده كأنه يشهد لنفسه. ومن هنا لم تقبل شهادة الوالد بولده ولا الولد لوالده. ثم أيضا هناك دليل ثاني قوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فجعل الولد من كسب والده وكأنه راجع إليه، فإذا شهد له كان بمثابة الشاهد لنفسه. أيضا هناك دليل من النظر، وهو أن الولد والوالد كل منهما تغلبه عاطفة القرابة، والشهادة إنما قبل فيها قبلت من صاحبها لغلبة الظن بالصدق، وإذا غلب على الظن خلاف الصدق واتهم الشاهد كان هذا موجبا للرد. ولذلك جاء في حديث الحافظ وصححه غير واحد من العلماء: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، والظنين المتهم، كقوله تعالى: وما هو على الغيب بظنين، يعني متهم. فقوله عليه السلام لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين أي متهم، دل على أن الشهادة في الرد مبناها على التهم. فإذا شهد الوالد بولده والولد بوالده فإن هنا تهمة قوية، ولذلك قالوا إن هذه الشهادة من حيث أصل لا تقبل. هناك بعض من العلماء يقول شهادة الولد بوالده والوالد بولده في الأصل كانت مقبولة، ولكن نظرا لاختلاف الزمان وتغير الزمان تغيرت الفتوى، فكان السلف يقبلون الشهادة في الأول ثم ردت. وهذا طبعا أشار إليه بعض العلماء، وهو يروى عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام السنة رحمه الله في زمانه، يقول إن السلف كانوا يقبلون شهادة الولد لوالده والوالد لولده. وقصة علي رضي الله عنه كانت يعني أصلا عندهم ترد هذا الذي ذكره الإمام الزهري رحمه الله وتقوي القول الأول، خاصة وأن السنة تقوي أن الولد من والده. بناء على هذا فصل في هذا النوع من الشهادة أيا ما كان، سواء قلنا إنها مردودة بالشرع وهو الصحيح أو قلنا إنها مردودة بالإجماع وهو المرجوح. المهم أنها ما تقبل لا شهادة الوالد بولده ولا الولد بوالده. لكن لو شهد الولد على والده أو شهد الوالد على ولده فحينئذ تكون الشهادة مقبولة، لأن هذا لا يكون إلا حمية للدين وصدقا، خاصة إذا عرف الولد بالصدق والأمانة والعدالة، وكذلك عرف الوالد، فإن المسلم الصادق لا تأخذه بالله إلى المثلاء. ومن كمال الإيمان أن يكون الإنسان قائما بالقسط فيشهد حتى ولو على أقرب الناس منه. فبناء على هذا شهادة الولد لوالده والوالد لولده فيها تهمة، فلو اشترى من شخص لا تقبل، لو أنه أخبرك بالثمن واشترى من لا تقبل شهادته له، حينئذ يكون لك الخيار. ما السبب؟ السبب أننا لا نستطيع أن نتوصل إلى حقيقة القيمة، وتكون هناك شبهة في صدقه فيما قاله وفيما أخبر به، ولذلك يعتبر من موجبات الخيار على الوجه الذي ذكره المصنف رحمه الله. أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو اشترى بأكثر من ثمنه حيلة. رحمة الله على العلماء، الحقيقة من لذة هذا الفقه وهذا العلم قد تقرأ المسائل هكذا فلا تشعر بالسآمة والملل، لكن إذا أردت أن تبحث عن العلل والأسباب وتفهم أنهم يرتبون هذه العلل ترتيبا دقيقا، فهم يبحثون عن شيء يوجب الخيار وتحصل به التهمة، وأيضا يبحثون عن إنصاف المشتري من البائع، وأيضا إنصاف البائع من المشتري، لأن الشريعة ما جاءت إلا للعدل ولا بنيت إلا على العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله عز وجل حكم بهذه الشريعة للعدل. فالمسألة عندنا هنا يكون فيها صدق في الظاهر وحيلة في الباطن. ولما ذكر المصنف رحمه الله قاعدة وحيلة أن يشتري بأكثر حيلة، ذكر ضابطا، وهذا له صور وله أمثلة، لكن من أشهرها أن يأتي رجل إلى شخص يحبه كوالده أو ولده، إلى شخص يحبه كأخيه وقريبه أو ابن عمه أو ابن خاله، ويقول له: أشتري منك عمارتك هذه بمئة ألف، والعمارة في الحقيقة تستحق 80 ألف، وهو يضع في ذهنه أنه سيبيعها مرابحة، ولكنه يحتال على المرابحة فيخبر بصدق حقيقته الخداع والغش، فيأتي إلى هذا القريب ويقول له ما رأيك يا فلان لو بعتني عمارتك ب100,000؟ العمارة قيمة 8,000. وبطبيعة الحال قد يكون يعلم أن القريب يريد أن يبيع أو لا يريد أن يبيع، لكن القريب مجرد أن يعلم هذا السعر المغري سيوافق، فاشترى منه العمارة ب100,000. هذه 100,000 وضع في الأسوان أنه سيبيع مرابحة، فجاءه المشتري وقال له بكم اشتريت هذه العمارة؟ قال رأس مالي فيها 100,000. رأس مالي فيها 100,000. إذا قال رأس مالي فيها 100,000 هو صادق ما كذب، لكنه في الحقيقة ختل المشتري وخدعه، وفي الحقيقة كان يبني على ما يرجوه من الزيادة والنماء على طريق كسب مودة القريب وأيضا كسب الربح من الغريب، فهو ينفع القريب بالزيادة التي سيعطيها وأيضا ينتفع من الغريب بما يخبره وهو صادق في الظاهر ولكنه غشاش أو كذاب في الحقيقة، لأنه لا يريد أن يخبره بحقيقة الأمر أن السلعة قيمتها 80,000 ولكنه زاد 20 من أجل أن يكسب نماء المرابحة وزيادة المرابحة. إذا ثبت هذا عند القاضي يثبت للقرائن، وهذا مشكلة، يعني الصورة هذه مشكلة، إن أقر لا إشكال، إذا أقر على نفسه فلا إشكال، إن هذا يجب الخيار، لو جاء عند القاضي وتاب إلى الله عز وجل وقال نعم أنا اشتريته من أخي هذه العمارة أو اشتريته من ابي عمي وأعطيته 100,000 وأنا أريد أن أبيعها على فلان مرابحة ب150، حينئذ إذا ثبت عند القاضي هذا أثبت به الخيار. لكن لو أنه أنكر امتنع أن يثبت أنه قصد ختل المشتري فحينئذ يصعب على المشتري أن يثبت ذلك، لكن يثبت للقرائن فيسأل أهل الخبرة. سألنا أهل الخبرة فوجدنا أن هذه العمارة في الحقيقة قيمتها 50,000، ووجدنا أنه اشتراها من قريبه ب70,000 أو ب80 أو ب100، فنعلم أن هناك محاباة وأن هناك قصدا لإدخال النفع إلى القريب، فمن حق القاضي أن يثبت الخيار بشهادة أن الخبرة فيه من هذا. نعم. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. كلها يعني صور عديدة جدا تستعجب كيف أن العلماء رحمهم الله يعيشون حال الناس ويدخلون إلى أسواقهم بحيث يدققون في كيفية خداع البائع للمشتري. يعني في هذه الصورة تستغرب كيف استطاع البائع أن يخدم المشتري ويخدعه بذكر الثمن الذي هو في الحقيقة فيه بقصة الثمن الذي فيه ضرر في بيع المرابحة. صورة المثلة أن يشتري ثلاثة أشياء مثلا، المثلة هذه ما تقع إلا في أشياء متعددة، مثلا يشتري سيارتين، يشتري عمارتين، يشتري قطعتين من الأرض ويبيع إحدى القطعتين ويخبر المشتري على أنها نسبة من أصل البيع فيجعل المرابحة على أصل الثمن. مثال يشتري ثلاث سيارات، السيارة الأولى قيمتها 40 والسيارة الثانية قيمتها 20 والسيارة الثالثة قيمتها 20، أصبحت القيمة كم؟ 40,000. 40,000 الأولى و20 للثانية، وضعوا للثالثة 30 مثلا، أصبحت القيمة كم؟ 90,000. يقول رأس مالي في هذه السيارات الثلاث 90,000، ويبيع إحدى السيارات التي هي مثلا ب20 أو ب30 ب20 التي هي أقل من نسبتها للثلث يبيعها بربح. حينئذ إذا جاء المشتري يشتري وضع في حسبانه أن الباقي يعادل الثلثين، وأن السيارة التي بيعت على أنها ب30 وقيمتها من أصل قيمة، حظها من أصل قيمة 30، والواقع أن حظها من أصل قيمة 20، الواقع أن قيمتها كم؟ 20، وباعها بالربح ثم أخذ أيضا فضل الربح فيما بقي. صورة ثانية اشترى 3 قطع من الأراضي. هذه 3 قطع فرضنا أنه اشتراها 60,000، 3 قطع، لكن القطعة الأولى قيمتها غالية، فرضنا أن قيمة القطعة الأولى 40,000، والقطعة الثانية 10، والقطعة الثالثة 10. ثم يقوم ويبيع إحدى القطعات الثلاث التي هي قيمتها 10، يبيعها بما شاء الله أن يبيع. في ظاهر الأمر أنه اشترى 60، وكل قطعة تستحق من 60 20,000، فيبيع عليه القطعتين بكم؟ بكم؟ يخبره طبعا، يخبره على أنه اشتراها ورأس ماله فيها 60,000، ويبيع القطعة التي هي من نفس السلعة التي هي جزء من المبيع، يبيعها بالقيمة التي يعني يبيعها به، يبيعها التي يبيع بها، وتبقى يبقى الأقل. فحينئذ إذا بقي الأقل ودفع له نسبة الثلثين يكون ضامنا له، لأن الذي باعه من الصفقة الذي هو الأغلى والأحظ والأنفس على حساب ما بقي من الصفقات. عفوا يا إخوان، نحن أخطأنا في التصوير في القيمة، هو يبيع الأغلى والأنفس، يبيع التي قيمتها 40، وتبقى له قطعتان في أصل الحقيقة والأمر قيمتهما 20,000، يعني اشترى 3 قطع من الأرض، قطعة ب40، قطعة ب10، وقطعة ب10، أصبح المجموع 60,000. ثم إذا أراد أن يتصرف يبيع القطعة التي ب40، لما باع القطعة التي ب40 بقي كم؟ قطعتان. في أصل الأمر حقيقة الأمر قيمة القطعتين 20,000، فيأتي ويقول هذه الصفقة قيمتها 60,000 التي هي 3 قطع، بعت منها قطعة، كم تربحني في القطعتين؟ توهم أن القطعتين الباقيتين قيمتها 40,000. واضح هذا؟ متى يقع الختل؟ أن تكون 3 قطع 4 قطع، فيبيع أحظ القطع وأفضلها، ثم يبقى الباقي فيبيعه بحسابه. ضابط هذه المسألة أن يشتري أشياء متعددة، إحداها ب40 والثانية ب10 والثالثة ب10، إحداها ب40 والثانية ب20 والثالثة ب20، ثم يبيع الأغلى والأنفس. ثم إذا باع الأغلى والأنفس لم يخبره بالحقيقة، ما يقول قيمة الأغلى والأنفس 40، لا يخبره، إنما يخبره بأصل القيمة، فيشتري هذا على أنه بقي له 3/4، فيحسبها من القيمة الأساسية، فحينئذ يكون مظلوما. ولو أردنا أن نمثل بالسيارات، لو أنه اشترى 3 سيارات، السيارة الأولى ب40,000، والسيارة الثانية ب20,000، والسيارة الثالثة ب20، أصبحت الصفقة كلها كم؟ 80,000. فصفقته التي اشترى بها هذه 80,000، يقوم ويبيع السيارة التي هي ب40، وتبقى السيارتان وهما قيمتهما في أصل الصفقة 40,000، ولكنها في التقسيم فوق 40، إذا قسمت تكون فوق 40، تقسم 80/3، فيكون حينئذ حظه الذي هو قيمة الثلثين فوق الحقيقة التي هي 40,000، فيبيعه زائدا عن القيمة التي اشترى بها. في الظاهر باعه اشترى ب100,000، اشترى ب80,000، هذا صحيح، ليس فيه كذب ولا غش، ولكنه في حقيقة الأمر قد ختله بالقيمة التي ذكر. إذن لو سألك السائل متى يقع هذا الخيار، أو متى يقع الغرر في هذا النوع من الصفقات، تقول بشرط أن تكون قيم الأشياء مختلفة. فلو كانت الثلاثة القطع قيمتها واحدة ما يقع الغرر، لو كانت الثلاث قطع قيمتها واحدة ما يقع الغرر، لأنه سيبقى حظ القطعة الحقيقي من رأس المال، ولا يقع الغضب إلا إذا اختلفت قيمتها فباع بقسطها ثم يبيع الباقي بالنسبة، فحينئذ يكون ظالما للمشتري من هذا النوع. نعم. أو باع بعض الصفقة لقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره. ولم يبين ذلك في تخبيره، لم يقل له أن هذه السيارات الثلاث إحداها جيدة وقيمتها أغلى من الثلث، أو يقول له أن هذه القطعة الثلاث مختلفة فبعضها أفضل من بعض، اشتريت بعضها بقيمة كذا وبعض. فإن أخبر زال الإشكال، إذا أخبره بحقيقة الأمر زال الإشكال. ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد. قال رحمه الله: فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد. نعم، يخير إما أن يمسك وإما أن يرد، وإذا أمسك وطلب الأرش كان له ذلك. نعم. وما يزداد في ثمن أو يشق منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر ويخبر به. قال رحمه الله: وما يزداد في ثمن. وما يزداد في ثمن في مدة الخيار، هذا يقع في خيار المجلس وقد يقع في خيار الشرط، لكنه في خيار المجلس وجها واحدا من جهة كونه من حق البائع حق المشتري أن يرجع إذا زادت القيمة واتفق معه على أن القيمة الأولى لا تكفي فرضي أن يزيد فلا إشكال. صورة المسألة أو مثالها: اشتريت عمارة، كنت مع رجل فقال لك عندي عمارة أبيعها لك ب100,000، وصف لك العمارة وصفا ثامنا، أو قال لك عمارة التي تعرفها في المكان الفلاني أو في الشارع الفلاني أبيعها ب100,000. قلت له قبل، بينا فيما مرة أنه ما دام البائع والمشتري في مجلس واحد فهو بالخيار. ففي أثناء المجلس قال لك أريد 20 زيادة، رجعت عن 100,000، أريد 20 زيادة، إما أن تعطيني 20 وإلا فسخ. قلت له: هذه 20، هذه 20. أو قلت له: هذه العمارة أزيدك فيها من باب حثه على أنه يمضي البيع، قلت له: أزيدك 20,000. هذه الزيادة التي طرأت على أصل العقد قد يخبر البائع، يخبر المشتري، البائع الثاني يخبر المشتري بالقيمة المحصرة فيقول: هذه العمارة اشتريتها ب120، وفي الحقيقة اشتراها ب100، والعشرون قد زادها في مجلس العقد، والعشرون التي يزيدها فيها شبهة، ربما زادها بسبب ضغط المشتري لعلمه بجهل، بسبب ضغط البائع لعلمه بجهل هذا المشتري. فحينئذ هذه العشرون ينبغي أن يخبر بحقيقتها، لا يقول اشتريت ب120، بل ينبغي أن يقول: أنا اشتريت ب100 وكنا في مجلس العقد فألزمني 20 فرضيت بها. هذا الرضا يحتمل أنني أنا أرضى من باب أنني أرغب هذه العمارة الآن، أرغبها لمصلحة الخاصة، وربما أنني أرغبها لشيء في ذلك الزمن، فزدت 20 لا لمصلحة البيت وليس من أجل البيت، حتى يكون من حقي المشتري الثاني النظر، فإن شاء اعتبر القيمة على وجهها وإن شاء نكصها وامتنع من البيت. فإذا زاده أثناء المجلس وهو في حال الخيار زاد في القيمة أو انتقص منها، كان من حقه من حق المشتري أن يعلم بذلك، ويجب عليه أن يعلمه البائع بذلك. نعم. أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيبه، أو يؤخذ أرشا لعيبه. لو أنه اشترى العمارة ب100,000 وجاء وقال لك: هذه العمارة رأس مالي فيها 100,000، فهو صادق أن العمارة جاءت في 100,000، ولكنه بالحقيقة وجد في العمارة عيبا، وهذا العيب يحط من 120. فلو قال لك: أنا اشتريتها ب100,000، فهو صادق أنه اشتراها ب100,000، ولكن العيب الذي وجد في العمارة حط الثمن إلى 80، فيجب أن يخبرك أن هناك عيبا أخذ به أرش 20 لكي تصبح الحقيقة أنه اشترى ب80. فلو قال لك: اشتريت ب100 وسكت عن الأرش وعلمت بذلك وثبت عند القاضي هذا، فإن هذا يثبت خيار. ويكون من حق المشتري الخيار. نعم. أو جناية عليه. أو جناية عليه، جناية على المبيع، فإن المبيع إذا جني عليه لا شك، خاصة إذا كان مدة الخيار هذا ينقص من القيمة، ويكون المشتري الثاني يأخذ هذه القيمة. يعني مثلا اشترى عبدا أو اشترى دابة أو نمثل بالموجود الآن أفضل، اشترى سيارة بمئة ألف، ثم هذه السيارة صدمها شخص وهي واقف، ولما صدمها طبعا هناك ضمان لهذا التلف الذي أحدثه فيها، فأعطي فيها عرشا مال أخذها وأصبحها في المقام. هذه السيارة رأس مالي فيها كلب، أو جاء بها بوضعها الراهن وهي مفصولة، قال لك أن هذه السيارة اشتريتها بمئة ألف، صادق أنه اشتراها بمئة ألف، لكن هذا العيب الوجود فيها والذي طرأ من النقص أنقص القيمة، وكان فيه أرش، كأن السيارة اشتريت بمئة ألف والأرش قيمة عشرون ألف، فمعناه في الحقيقة أنه تكلف في هذه السيارة ثمان ألف، وأن القيمة الحقيقية لهذه السيارة بعد الأرش إنما هو الثمان، وبناء على ذلك لا بد أن يخسر. فكأن أحكام الباب أو هذا النوع من الخيارات كأنها تدور حول مسألة الحقيقة، وأنه لا يجوز أن يستفضل البائع عن طريق المرابحة أو عن طريق التولية أو عن طريق المواضعة شيئا زائدا عن حقه. كل المراد أن يصل هذا إلى حقه كما قررنا في الأول أنها قائمة على العدل، أن يأخذ هذا حقه وأن يأخذ هذا حقه. يلحق برأس ماله ويخبر به. يلحق برأس ماله ويقول نعم أنا اشتريت هذه السيارة بمئة ألف ووجدت فيها عيبا، فرد لي القاضي أرش لقاء هذا العيب عشرين ألفا، أو رد لي أرش لقاء هذا العيب عشرة ألف، وقف على هذا المال. وإن كان بعد لزوم البيع لم يلحق به. وإن كان بعد لزوم البيع لم يلحق به، لأنه بعد لزوم البيع فهو على ضمان المشتري، إنما يكون في مدة الخيار، ويقع هذا كما ذكرنا في خيار الشر على صح الأوجه، إذا قال لي الخيار ثلاثة أيام ووقع حادث السيارة خلال ثلاثة أيام، إذا قال لي الخيار ثلاثة أيام ثم وقع حادث السيارة بالنقص خلال ثلاثة أيام، لا بد من العلم بالنقص. في ظاهر هذه العبارة أنه لو طرأ النقص بعد العقد وبعد تمام العقد أنه لا يخبر، مع أن هناك صورا ينبغي فيها الإخبار، هناك صور ينبغي فيها الإخبار، وهي التي تسمى بصور الزيادة وصور النقص. في بعض هذه الصور يجب عليه أن يخبر، من أمثلة ذلك لو اشترى دابة وهي ثمينة بمئة ألف بمئة، ثم أخذها فاعتلت وتغيرت وجاءها النقص من جهة مرض أو من جهة سوء تدبير، فهي في القيمة بمئة، الأصل قيمتها مئة، فإذا جاء وقال رأس مالي فيها مئة فرأس ماله فيها مئة حينما كانت كاملة صحيحة، لكن هذا النقص ولو طرأ بعد نزول ذلك، هذا النقص ولو كان طارئا بعد نزول ذلك، لكن ينبغي أن يخبر وأن يقول أن هذا النقص طرأ عنده، وأشار في الشرح أنه بغير خلاف، أنه ليس هناك خلاف بين العلم رحمه الله أنه ينبغي أن يخبر في هذه الحالة كنقص الأمراض ونقص العيوب التي تطرأ بعد لزوم البيع، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يسند الثمن الأصلية إلى الأول دون أن يكشف حقيقة وجنية الأمر، لأنه بعد وجود هذا العيب الصفقة في حقيقتها تستحق ما دون رأس المال المذكور. فلو قال له أنا اشتريت هذه الدابة بمئة فقد ظلمه، لأنه اشتراها كاملة وهي في حالها حين البيع الثاني ناقصة، فيكون فيه ظلم للمشتري الثاني فيجب عليه أن يخبر. كذلك مما يلتحق لهذا ذكر بعض العلماء قضية الزيادة، إذا زالت من خصال كأن يشتري ناقة عشراء فيها ولد حامل يشتريها بمئة وتلد بعد ذلك، فيأتي المشتري ويقول له كم رأس مالك، كم رأس مالك، قال 100، هو صادق أنه اشتراها 100 لكن اشتراها 100 وهي حامل وليست بحائل. فمثل هذا يشدد فيه طائف من العلماء ويقول يجب عليه أن يبينه على حقيقته حتى لا يخدم المشتري بثمن زائد عن استحقاق الثمن. وإن أخبر بالحال فحسن، وإن أخبر بالحال فحسن، هذا بالنسبة لمسألة الزيادة التي تطرأ بعد نزول البيع، أن يخبر بالحال ويبينه فإنه حسن. من أمثلة الاستحقاقات التي تكون بعد نزول البيع، قالوا أن تكون الزيادة لقاء كلفة ومشقة، مثل أن يقول بكم هذه السلعة من الطعام، قال 100، قال أريد أن تصل إلى بيتي، قال فلان يحملها لك 10، فتم البيع على 100 وأصل البيع على 100، ويكون عقد الإدارة بعد ذلك بعد لزوم البيع، عقد ليس بذات راجع إلى البيع وليس بأساس البيع، فحينئذ يخبر ويقول هذه السلعة اشتريتها 100 ولكنها كلفتني 110، فإني جلبتها إلى مخازني أو حفظتها في مخازني فكلفني هذا 10,000، فأصبح رأس مالي فيها من القيمة ورأس مالي فيها من التعب والعناء 110. أسألكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل، مر معنا أن المشتري إذا ادعى عند القاضي أن البائع اشترى السلعة بأقل مما بذر له، فأقام المشتري شاهدا واحدا وهو البائع الأول مع يمينه، والسؤال ما هو المستند الذي يستند إليه المشتري حتى يحلف على ذلك؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه المسألة وهذا السؤال يرجع إلى قضية الحلف بيمين القضاء، ويمين القضاء هي أعظم من أعظم الأيمان التي شدد الشرع فيها، والسبب في هذا أنها تقتطع بها الحقوق، وهي أيمان عظيمة، ومن حلف يمينا في القضاء كاذبا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لم يزده الله بها إلا فقرا وضيعا، نسأل الله السلامة والعافية، فهي يمين غموس تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة والعافية، وهي اليمين التي تسمى بيمين الصبر، هي اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. قال يا رسول الله، الرجل فاجر في قضية الكندي لما اختصم في البئر وارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمين. قال يا رسول الله، الرجل فاجر أن يحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه. فقال يا رسول الله، الرجل فاجر يحلف ولا يبالي، قال من حلف على يمينه ليقتطع بها مالا للمسلم وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلامة والعافية. ومن لقي الله والله عليه غضبان فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا من أعظم ما يكون، أن يجرؤ والعياذ بالله على أن يحلف بالله في القضاء وأمام خصمه على أن هذا ما كان، على أن هذا حقيقته كذا، على أن هذا الأمر صورته كذا والواقع أنه كاذب، أو يحلف إذا قل له احلف على أنك ما فعلت فحلف والعياذ بالله، فهذا من أعظم ما يكون. وكانوا مما يقولون من السنن التي وجدوها بالاستقراء والتتبع أن من حلف يمين القضاء لا يمر عليه الحول بخير، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كان صاحب تجارة فإن الله يمحق البركة من تجارة، وإن كان قد ابتلي الله في عافية وقد يبتليها الله سبحانه وتعالى في ماله، وجدوا وكان يحدث كبار السن، وهذا شيء مما يعرف بالسنن، لأن الله عز وجل له سنن، ومن أغضب الله عز وجل في شيء وظهرت السنن والبلائل على أن الله يؤاخذ ببلاء، هذا مما يجبر الناس ويمنع الناس، لأن السيئة لا تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا يقولون غالبا أنه لا يسلم أن يحلف اليمين الفاجرة والعياذ بالله متعمدا عالما أنه نسأل الله عافية كاذب فيها، الغالب أنه لا يشمل. ومن أشدها أيمان القسامة التي تكون على الدم. وأصل أيمان القسامة أنهم لما حلفوا كانوا الجاهلية بقضية الرجل الذي قتل بمكة وجاء أولياؤه إلى عبد المطلب وطالبوه فقسم الأيمان على 50 من أقرباء المدعى أنه قاتل فقسمت الأيمان وكان منها يمين يتعلق بيتيم فجاء وليه ودفع حظه من الدية ثم حلف 49 أيمانهم وكان الرجل فعلا قاتل وكانوا يعلمون أنه والعياذ بالله قاتل فحلف اليمين الفاجرة فما مر عليهم الحول وفيهم عين تطرف كلهم ماتوا وهذا ذكره العلماء رحمه الله في سبب مشروعية القسامة وهي من قضاء الجاهلية الذي أبقاه الإسلام بما فيه من تعظيم الحرمات وزجر الناس عن الدماء والاعتداء على الحقوق. الشاهد أن هذه اليمين يبقى الإشكال الآن إذا كنا في مسألة المرابحة نقول إنه يحلف المشتري مع يمينه يحلف مع شاهده الذي يقيمه كيف يحلف وهو يعني يستند بحلفه على أي شيء إن كان قد اطلع بنفسه ورأى الصفقة وتذكرها أو تذكر أنه حضر وأن هذه الصفقة التي كان في المجلس الفلاني بين فلان وفلان هي على عمارته التي اشتراها الآن وتذكر ذلك هذا يسمونه الحلف على العلم واليقين أن تحلف على علم ويقين وبالإجماع يجوز لك هذا الحلف الحلف على العلم واليقين. النوع الثاني الحلف على غالب الظن والحلف على غالب الظن للعلماء في قولان والمذهب الصحيح أنه يجوز لك أن تحلف على غالب ظنك فإذا جاءت قرائن ووجدت دلائل أو وجدت وثائق كتابية لم يقتنع بها القاضي وأنت على غالب الظن مقتنع بها تعرف خط الرجل أو أخذتها من خزينة الرجل أو أخذتها من يد الرجل فالمستثمرين بعض المستثمرين يقول لك نعلها ما شئت وتراها عنده وتعلم هذا أو اطلعت على ذلك عن طريق قرائن ممن يعمل معه ولا يستطيعون أن يشهدوا يخافون منه فشهدوا عندك وأنت تعلم أنهم صادقون هذه كلها قرائن تقوي غلبة ظنك بالصدقين إذا غلب على ظنك هذا كان من حقك أن تحلف إذا غلب على الظن والحلف على غالب الظن ليس بيمين غموس ولذلك قال العلماء لو أن رجلا أعطاك 1000 ريال ثم دينا ثم غلب على ظنك أنك رددتها فقال لك ما رددتها وأنت غالب على ظنك لا تستطع أن تجزم لكن غالب على ظنك أنك رددتها فيجوز لك أن تحلف بالله إذا أنكرت أنك إذا أنكرت ذلك يجوز أن تحلف وهكذا لو أنك ادعيت على رجل مالا أعطيته هذا المال فقال لك رددته وأنت غالب على ظنك أنه لم يرد يجوز لك أن تحلف على أنك لم تستلم ولم تأخذ إذا غلب على ظنك ذلك. الشاهد أن اليمين التي يسأل عنها يمكن أن يحلفها الخصم بناء على غالب الظن وهذا على أصح قول العلماء رحمه الله وينسب بعض العلماء إلى جمهور أهل العلم أن الحلف على غالب الظن أنه لا بأس به وليس فيه حرج ولكن الورع والأورع أنه لا يحلف إلا على الشمس لا يحلف إلا على مثل الشمس فإذا أراد أن يسلم له دينه وأن يحفظ دينه وأن يبارك الله له في ماله فلا يحلف إلا على شيء في الشمس وإلا ترك وودعه وعوضه الله عز وجل خيرا مما فقد والله تعالى أسلامكم الله. فضيلة الشيخ من أراد أن يبيع أرضا ب100 فقال له آخر أبيعها لك ب120 وسأخبر مشتري أن صاحب الأرض يريد 120 وتم البيع فأعطى البائع 100 وأخذ هو 20 إلى جانب نسبته من المشتري فهل هذا يصح؟ هذه المسألة فيها أكثر من سؤال. أولا بالنسبة للمالك الحقيقي للأرض إذا قال لك بيع هذه 100 فإنك تراعي حقوق إخوانك المسلمين خاصة إذا وجدت أنهم يحتاجون إلى هذا الطعام ويحتاجون إلى هذه الأراضي أو أن الأشخاص الذين سيشترون منك أشخاص يعوزهم المال ويكسبوا به عليك أن تتق الله هذا من النصيحة لعامة المسلمين، ولا يبغي للإنسان أن يكون على هذه الصورة كثير الجشع كثير الطمع دون أن ينظر إلى حقوق إخوانه وحوائجه، ولو فعل غيره به ذلك لما رضي بهذا. والمسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه، فلا ينبغي له أن يبالغ في الأرباح مع إمكان البيع بالأقل. النقطة الثانية، إذا قال له أنا أبيع لك هذه الأرض ب120 وآخذ 20% من 100، فهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة قفيز الطحان واستئجار بجزء من العمل، رابطها الاستئجار بجزء من العمل، فإن 20 سيأخذها من عمله، والإجارة يمنع بعض العلماء أن يستأجر الأبير بجزء من عمله، لكن الصحيح أن فيه تفصيلا، فإن قوي الغرض وكثر الغرض حرمه هذا النوع من الإجارات، وإن قل الغرض وكان يسيرا فإنه يجوز. من الأمثلة التي فيها غرض كثير أن يقول له اذبح لي هذه الأضحية، اذبح لي هذه الشاة وخذ جلدها، فإن هذا الغرض فيه شيء كبير، لأننا لا ندري هل الجلد سخين أو رقيق، ولا ندري هل يخرج سالما أو معيدا، لأنه ربما قده أثناء سرخ الشاة، فإذا يستأجره بجزء من عمله مع جهالة أو غرر أكبر فلا يجوز. لكن لو كان مثل أن يحدد له قيمة يقول له بيعها ب120 ولك 20 جازا، فإذا إذا إذا قلنا بجوازها صح له حينئذ أن يبيعها ب120، والأفضل كما ذكرنا أن يتق الله في إخوانه وأن لا يجعل أرباحه الخاصة على سبيل الإبرار أو على وجه الإبرار بالسوق. تبقى مسألة نسبة السمسرة، نسبة السمسرة لما يقول أنا أبيع لك هذه العمارة أو أبيع لك هذه الأرض وأخذ 6% أو 7% أو 2% أو 2.5% أو 5%، هذه مسألة لها صور. ففي بعض الأحيان لا يصح أن يقول له أبيعها وأخذ نسبة كذا منها، لأننا لا ندري بكم يبيع، فتصبح النسبة آيلة إلى الجهالة. فلو قال له بع لي هذه العمارة وخذ ثمن دلالتك والسمسرة تأخذ 10%، لا ندري هل يبيع ب100,000، هل يبيع ب200، إذا باع ب100 كانت 10%، 10,000، إذا باع ب200 تكون 10%, 20%، لا ندري. أصبحت الإجارة مجهولة، الأجرة مجهولة، وبالإجماع لا تصح الإجارة بمجهول. الحالة الثانية أن يحدد له القيمة، يقول له بع ب100,000 ولك 5% مثل ذكرنا 10%، هذا جائزة، لأن النسبة معلومة والقدر معلوم والغرض مندفع بما ذكرناه من أنه آيل إلى العلم، ولا إشكال في جواز هذه إن شاء الله الصورة. المسألة الثالثة أن تصبح السمسرة فريضة على كل من جاء إلى المكتب بحيث يلزم بدفع هذا المبلغ سمسرة ودلالة بناء على الورق الذي يدفع، هذا لا يجوز، هذا من أكل المال بالباطل، لأن السمسرة دلالة المشتري وهي من الجعل، ومحدها في باب الجعل وليس في باب وليس لحقه أن يقاربه بالسمسرة ولم يقم بشيء. فأن تأتي بالزبون الذي يريد أن يشتري فيقول لك ما دمت قد وضعت عندي في المكتب تسع كذا وكذا، هذا ليس من حقه، إنما وضعتها في المكتب أن لو جاءت للمشتري، فإذا أنت لنفسك قد جئت للمشتري فإنه ليس من حقه ألا أن يأخذ من المشتري ولا من حقه أن يأخذ من البائع، لأن هذا مالي أبيعه إلى من شئت بما شئت وكيف شئت. فإذا جاء وقال في هذه الحالة يجب عليك أن تدفع هذه النسبة أو تدفع هذا القدر، فإنه يكون من أكل أموال الناس بالباطل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.